بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي بعض النسخ: فصل في البيوع المنهية عنها. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى في بداية كتاب البيع شروط البيع وما هي البيوع الجائزة والأصل في البيع الجواز، فناسب أن يذكر ما هي البيوع المحرمة، لأن الأصل في البيع الحل، كما قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحله الله سبحانه وتعالى أكثر مما حرمه. فقال رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة صور محرمة في البيع، وهذا من أدب المصنف رحمه الله تعالى أنه يبتدئ هذا الفصل بالمنهيات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد قال: ونهى رسول الله عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصار، كلها أدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. الملامسة مفاعلة من اللمس، والنهي ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الملامسة لها ثلاث صور كلها محرمة، ولكن اختلف العلماء ما هي الصورة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم يختلفوا في كونها محرمة هذه الصور، وإنما اختلفوا ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورة واحدة وهي قوله: وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. هذه جهالة. ماذا؟ جهالة في السلعة. فيأتي المشتري إلى التاجر، والتاجر يعرض عدة ثياب مثلا، فيقول له: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. فجاء ولمس الثوب الأول أو الثاني، هذه جهالة في السلعة، لأنه ربما يلمس الثوب الغالي ومراد البائع أن يلمس ما هو أقل من ذلك، فيكون فيه جهالة وغرر، وهذا لا يجوز. إما المضرة إما أن تكون على البائع أو على المشتري. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول له: متى لمست هذا الثوب فهو لك بكذا. هذه جهالة. ماذا؟ في الوقت. أيضا كذلك هذه الصورة لا تجوز. أيضا من الصور وهو يقول له: إذا لمست الثوب فلا خيار لك. فهنا يسقط الخيار، وهذه المسألة ستأتي معنا في أكثر من صورة. فيقول له: أي ثوب لمسته ف لا خيار لك، فيسقط الخيار، فهو يسقط شيئا أثبته الشرع. فالشرع أعطى حقا للبائع والمشتري، وهو خيار المجلس أو خيار الشرط كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن العلة هنا هي الجهالة، فإذا وجدت الجهالة فإن البيع محرم. قال: وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. نعم. وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. نعم، نفس الصورة التي ذكرناها في المنابذة نفسها هنا. يقول له: أي ثوب نبذته. النبذ هو الطرح. فيقول له: أي ثوب نبذته إلي فهو عليك بكذا. الآن المشتري سيختار، فهو يختار هذا الثوب ويرميه على البائع، ربما يختار الجيد وربما يختار السيء ونحو ذلك. فإما أن يكون مجهول الصفة، أو الصورة الأخرى التي ذكرناها وهو قطع الخيار، فيقول له: متى رميت الثوب علي أو متى نبذت الثوب فلا خيار لك. وهذه أيضا كذلك الصور لا تجوز. نعم. في زماننا الآن يأتي الإنسان مثلا عند محل ملابس، فيقول له مثلا: أريني ذاك القميص. فيقول له: إذا أنزلته لك يلزمك أن تشتري، أو إذا أنزلته فلا خيار لك، نفس الصورة. فهذا هو بيع النبذ والطرح. وعن بيع الحصاء، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاء فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم. وبيع الحصاة كان في القديم طبعا له صور بيع الحصاة، ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا، تكون عدة ثياب، عدة كتب، عدة أشياء، فهو يرمي الحصاة، فإذا وقعت الحصاة على هذه فيقول فهو عليك بالسعر الفلاني. فلا ندري، لأن هنا أصبحت جهالة المبيع، ربما تقع على الجيد أو السيء أو الكثير أو القليل. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول له أبيعك على ما أبيعك من هذه الأرض على ما تنتهي به حصاتك، أرض، فقال متى انتهت هذه الحصاة أبيعك هذه المسافة. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما يكون الرامي قويا فينتهي إلى أبعد ما يكون، وربما يكون ضعيفا فينتهي، فالغبن إما على البائع أو على المشتري. فهذه جهالة المبيع لا تجوز. أو الصورة الثالثة، فهو يقول له مثلا قطع الخيار، فيقول له إذا رميت الحصاة أو رميت الحصاة فقد وجب البيع، فهنا يقطع عليه الخيار، وهذا أيضا لا يجوز. تفضل يا شيخ. أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. نعم. من الصور في زماننا الآن التي يحصل فيها جهالة، وهو بيع الرمي أو السهم. تأتي الآن في بعض المحلات يقول لك عندك هذه البندقية أو عندك هذا السهم أو عندك هذه الكرة، فإن أصبت أو أسقطت هذه الأشياء فلك كذا المبلغ الفلاني أو الجائزة الفلانية. هو يدفع مثلا 10 ريالات، يقول لو تأخذ هذه الكور وأمامك عدة علب مثلا، فإذا أسقطتها كلها لك جائزة مثلا جوال قيمته 2000 ريال، هو دفع كم؟ 10 ريالات. أو مثل المكاين الآن، الآلات عندما يدخل شيء ويحاول أن يقتنص، فهذا أيضا من الصور. طيب الآن لو أن هذا الرجل يعني دفع هذا المبلغ، فلا يخلو من 3 أحوال: إما أنه سيحصل أعلى من المبلغ الذي دفعه، فيكون هنا الغبن على من؟ على البائع. المشتري دفع 10 ريال وأخذ جوال ب2000، الغبن على من؟ على البائع. أو يكون أقل، هو دفع 10 ريال ونفترض أنه ما أخذ شيء أو أخذ شيء بقيمته 1 ريال 2، هنا الغبن على من؟ على المشتري. طيب وإما أن يكون الشيء الذي استخرجه مساويا، دفع 10 ريال والذي التقطه قيمته 10 ريالات، هل يصح؟ نقول لها ننظر، ربما يرغبه ربما لا يرغبه، من شرط البيع الرضا. فهو هو أصلا ما دفع المال من أجل أن يأخذ هذه السلعة، وإنما طمعه في أعلى منها، فبالتالي لا يجوز البيع بكل صوره. وعن بيع الرجل على بيع أخيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كما في الصحيحين. وصورة بيع الرجل على بيع أخيه يأتي على صورتين. طبعا متى يكون هذا بيع الرجل على بيع أخيه؟ في زمن الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط أو ما يسميه العلماء بالركون. ما معناه؟ الآن لو أن رجلا جاء يبيع سيارته واتفق مع فلان، إلى الآن ما تم البيع، لكن بكم تبيع السيارة؟ قال أبيعك السيارة 100,000. قال والله السعر طيب وجيد وإن شاء الله تعالى خير. المشتري الآن ركن إلى البائع، يعني يغلب على ظن أنه سيوافق. هذا يسمى عند العلماء بالركون، الاطمئنان إلى هذه السلعة وأعجبته، لكنه لم يتلفظ أحدهما بالبيع وإنما حصل هذا الركون. ثم جاء شخص وقال أنا عندي نفس السيارة أبيعك إياها 90,000، هذا دخل على البائع، هذا المتطفل دخل على البائع وأفسد هذه البيعة. نفس الصورة لو تم البيع، قال بعتك ب100,000 وقال الثاني اشتريت وما زال في المجلس، على عندك لكل من الطرفين خيار المجلس، فجاء وقال أنا عندي سيارة أبيعك إياها ب90,000، فجاء المشتري للبائع وقال له أنا أقني أو لا أريد هذه البيعة ولي حق المجلس خيار المجلس، فهذا لا يجوز. وعن بني حارم اللباس، قال وعن بيع حاضر لباد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجاء هذا اللفظ في أو هذه الصورة بعدة ألفاظ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، ونهى عن تلقي الركبان، وقال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، إلى آخره من الروايات. صورة هذه المسألة، البادي هنا هو الغريب عن البلد سواء كان بدويا أو لا، أهم شيء أن يكون غريب عن البلد، يأتي بسلعة، وهذا عادة يحصل في البادية مثلا عندما يأتون بالسمن والعسل وغيرها، يأتون إلى المدن فيبيعونها للناس، فيأتي بعض التجار يستقبلون هؤلاء الركبان ويشترون منهم كل البضاعة حتى يتحكموا في السوق ويرفعوا الأسعار. ولو ترك هذا البادي الذي جاء بسلعته لرخصت الأسعار في الأسواق، هذه العلة الأولى. علة ثانية، حتى لا يكون فيه ضرر على البائع، هذا الجلب أو هذا الركبان لا يكون فيه ضرر. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما هي الأسعار الموجودة في البلد، ولو نزل وعلم الأسعار ووجد أنه قد غبن له الخيار في الصفقة الأولى التي عقدها. هذه علتان ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذه الصورة خاصة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت يا إخوان الصورة؟ وهو أن يكون له سمسارا، وهو أن يكون له سمسارا، أن يكون الحاضر للبال سمسارا، فيأخذ منه هذه السلعة ويبيعها، فيكون في ذلك ضرر على مجموع الناس، فمن هنا منع حتى يترفق أهل البلد، فإن غالبا من يأتي من هؤلاء الركبان سيبيعها بطيبة نفسه بأسعار زهيدة بخلاف جزع التجار. نعم. وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة. طبعا العلماء رحمه الله تعالى ذكر في مسألة الحاضر الباد عدة شروط، منها قالوا أن يحضر الباد لبيع سلعته، فلو جاء للإهداء هو مثلا هذا البدوي مثلا جاء بسلعته من أجل أن يبيع، هنا نقول لا يجوز تلقي الركبان ولا يجوز أن يبيع الحاضر للباد، لكن لو أن هذا البدوي جاء بالسلعة من أجل أن يهديها لشخص أو يريد أن يأكلها ثم جاءه الحاضر واشتراها منه، خرج عن هذا النهي. إذن هذه الحال. والحالة الثانية قالوا أن يكون جاهلا بسعرها، لكن لو كان البادي عارف يعلم السعر، يعلم سعر البلد ويعلم السوق في الخارج ورضي بهذا السعر، فهنا انتفت العلة أنه يغبن، فهو عالم بسعر البلد في ذلك الوقت. نعم. أيضا من الصور التي تخرج قالوا أن التحريم ورد أن يقصد الحاضر يقصد البادي. طيب لو العكس، لو أن البادي قصد الحاضر، هنا لا يحرم. لماذا؟ لأن البادي هو الذي قصده، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ماذا؟ أن يبيع الحاضر للبادي. نعم. إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم. وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تناجشوا، والنجش هو أصله الإثارة، وصورته كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها سواء كان باتفاق مع البائع أو لا. صورته إنسان عنده مثلا سيارة ويريد أن يبيعها، واتفق مع 2 أو 3 فقال إذا قلنا سعر فأنتم زيدوا في السعر، وصل السوم مثلا 20,000، فيأتي هذا من الذي اتفق معه البائع قال 30، والذي اتفق معه الآخر قال 50، هم لا يريدون الشراء ولكن من أجل أن يغبنوا شخصا آخر لا يعلم. فلما يرى تزايد السعر وارتفاع السعر يقول إن السلعة إذا تستحق، فلا يجوز هذه الصورة إذا كان في اتفاق، أو حتى إنسان متطفل لا يريد الشراء وإنما سمع الناس تصيح فصاح معهم، فهذا أيضا لا يجوز لأنه فيه غبن وضرر على المشتري. طيب، هنا صورة ذكرها أهل العلم وهي شخص لا يريد الشراء ولكنه زاد في السوم لأنه يعلم أن هذه السلعة تستحق السعر الفلاني، فهو ينصح لمن؟ ينصح للبائع والمشتري؟ ينصح للبائع، لأنه يعلم مثلا هذه السيارة قيمتها مثلا 100,000، فوجد السوم وقف على 50,000 فقال 70، قالوا 80، قال 100,000، هو يعلم أن السعر، يعني الآن هو متبرع لا يريد الشراء ولكنه أثار، يعني بمعنى زايد في السعر وزايد في السوم، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى، والأقوى أنه لا يزيد ولا يسوم، ولكن بالإمكان أن ينصحه فيقول له ترى سيارتك أو بضاعتك تستحق السعر الفلاني لكنه لا يدخل في السوم ولا يزايد في السعر. تفضل. وعن بيعتين في بيعة، وهو يقول بعت بهذا بعشرة سكاء أو 20 مكسرة، أو يقول بعت بهذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر في صورة البيعتين في بيعة ذكر صورتان، وذكر صورتين. الصورة الأولى قال أن يقول بعتك هذا أي سلعة معينة بعشرة سحاح أو 10 أو 20 مكسرة، لأن تختلف عندما يأتي مثلا بعشرة دنانير سليمة غير 20 المكسرة، فهذه تنفق يعني وتمشي بسرعة، فهو يخيره. الصور عندنا ثلاث، إما أن يكون أن يعطيه ثمن في مثمنين، أو يعطيه ثمنان في مثمن، أو الصورة الثالثة وهي أن يبيعه شيء بشرط أن يشتري منه الشيء الآخر. هذه ثلاث صور توضيح ذلك، أن يبيعه أو يعطيه ثمنين في مثمن واحد، مثمن واحد سيارة، ويقول له أنا أبيعك هذه السيارة ب10,000 دولار أو 20,000 ريال. قال تم، ولكن لم يحدد. قال قبلت ولكن لم يحدد، لكن لو حدد خرج من هذا الإشكال. قال عندك هذه السيارة أبيعك إياها ب10,000 دولار أو 20,000 ريال. قال لا، أنا أريد 10,000 دولار أو أنا أريد 20,000 ريال. حدد، إذا حدد صح البيع، أما إذا قال له قبلت دون أن يحدد وانصرف على عدم التحديد فإن البيع هنا لا يصح، لأنه بيعتان في بيع. هذا إذا كان ثمنان في مثمن، العكس إذا كان ثمن في مثمنين. قال أنا أبيعك السيارة أو العمارة ب100,000، قال قبلت، هنا لا يصح، سعر واحد في مثمنين سيارة أو دار. عندما يقول قبلت البائع ربما يظن أن المشتري سيأخذ السيارة والمشتري في باله أنه سيأخذ الدار، فإذا هنا لا يصح. هذه الصورة الثانية من بيعتين في بيعة. الصورة الثالثة وهي أن يقول له أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني دارك، فيدخل هذا على هذا ويقف البيع الثاني على البيع الأول، وهذا أيضا كذلك الصورة لا تجوز، مثل ما قال المصنف بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وهذا الأقوى حقيقة، الصورة التي ذكرها المصنف الأقوى أنها ما تدخل في بيعتين في بيعة، الأقوى دخولها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. أبيعك هذا القلم على أن تبيعني، هذا بيع وشرط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. إذن هذا ما يسمى عند العلماء بصفقتين في صفقة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يُبطل بها الأسواق. نعم، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، أن يأتي هذا الحاضر ويتلقى الركبان والجلب. قال حتى يهبط بها إلى الأسواق، أي إذا وصل هؤلاء إلى الأسواق بعد ذلك يشتروا منهم، مثل ما ذكرنا، حتى لا يكون هناك غبن للركبان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ماذا؟ أعطاهم الخيار، فإذا نزلوا إلى الأسواق ورأوا أنهم قد غبنوا في السعر لهم الخيار، فإن يتركوا البيع الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، فقبض الطعام شرط في صحة البيع، فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، وكما جاء في بعض الروايات: حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. بمعنى صورة المسألة، جئت أنت الآن واشتريت كيس من البر، هذا الكيس موجود هنا، اشتريته من البائع، ثم بعد ذلك أردت أن تبيع هذا الكيس إلى غيرك، فلا بد هنا أن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، وحتى تأخذه بصاعك من صاع البائع إلى صاعك أنت، فهذا معنى القبض. أما أن تبقى السلعة مكانها وتباع وتشترى، فهذا فيه إشكالان. الإشكال الأول شبهة الربا. ما هي شبهة الربا؟ أنت الآن اشتريت هذا الكيس، اشتريته نقول بألف ريال، ودفعت لهذا الرجل ألف ريال، ثم بعد ذلك بعته بألف وخمسمائة، فالكيس كما هو، فكأنك دفعت الألف وأخذت الألف وخمسمائة، وهذا فيه شبهة الربا وربا الفضل والزيادة. هذا مما ذكره بعض العلماء رحمه الله تعالى، وإن كان هذا الوجه ضعيف. ما سبب ضعفه؟ قالوا لأن اليد اختلفت، فاليد الأولى يد البائع الأول، واليد الثاني يد البائع الثاني، فاليد مختلفة. لكن الإشكال الأقوى وهو أنه يأخذ ربح ما لم يضمن، يأخذ ربح ما لا يضمن، لأن الضمان ينتقل بالقبض. مثلا أنت لو جئت مثلا إلى محل يبيع زيوت أو عسل، وقلت له: أعطني ذلك العسل. قال: طيب، بعشرة ريالات. طيب، أثناء إنزاله سقطت هذه القارورة وانكسرت، من الذي يضمن؟ البائع. لماذا؟ لأن المشتري لم يقبض. نرجع لمسألتنا، كيس الدقيق الآن لم يقبضه، بقي مكانه، لو تلف هذا الكيس من الذي يضمن؟ البائع أو المشتري؟ البائع، لأن المشتري لم يقبض. وقبض الطعام بأن يستوفيه ويجري فيه صاع البائع والمشتري، هذه فائدة من فوائد المسألة. طيب، طبعا هذا يشمل المطعومات والمكيلات والموزونات إلى آخره. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.